بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا المجلس العلمي، مجلس القرآن وتفسير القرآن. بعدما أنهينا تفسير وبيان هذه السورة العظيمة وهي سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم سورة في كتاب الله قال هي سورة الفاتحة، هي أعظم سورة. وأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. بعد سورة الفاتحة تأتينا سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن الكريم، وهي من عظائم سور القرآن الكريم. وجاء في بعض الأحاديث أنها هي سنام القرآن، وسنام الشيء أعلاه، سنام القرآن. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالزهراء، بالزهراء. والزهراء هو الشيء الذي معنى كلمة الزهراء من الزهر، وهو الشيء الساطع الواضح البين. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبهما. وجاء أيضا في بعض الروايات كأنهما صواف طير يظلان صاحبهما يوم القيامة، يحاجان عن صاحبهما. وجاء أحاديث كثيرة في فضل قراءة سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، قال سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. أخذها بركة، إذا أخذتها وقرأتها واعتنيت بها وبما فيها من الآيات العظيمة والدلالات والتوجيهات أخذها بركة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. ذكر لي بعض الأخوة أنه يقول لما سمعت هذه الأحاديث أخذت سورة البقرة وبدأت أقرأها يوميا في بيتي، كل يوم أقرأها كاملة في بيتي، أقرأها إما في مجلس واحد وهي ما تأخذ منك ساعة واحدة أو تزيد قليلا، أو في مجالس متعددة في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي الليل، يقول كل يوم أقرأها، يقول مكثت شهرا وأنا أقرأه يوميا، فوجدت أثر هذه السورة وبركة هذه السورة على بيتي وعلى أهلي وعلى أولادي، حتى على الطعام والشراب وجد أثر هذه السورة. فالسورة عظيمة حقيقة، ينبغي للمسلم العاقل أن يعتني بهذه السورة حفظا في صدره. لا تعجزك، يعني لا تقول والله أنا بلغت من السن ما بلغت. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وعمره 40 سنة، 40 سنة، ومن الصحابة من حفظ القرآن وهو فوق جاوز 40 سنة. فلا تقول والله أنا ما أستطيع أن أحفظ، تستطيع تحفظ. فاحفظ السورة واعتني بها، وإذا حفظت هذا فضل من الله عليك، أن تكون السورة في صدرك وترددها كل يوم وتقرأها كل يوم، تقرأها في بيتك وفي السيارة وفي المسجد وفي كل مكان تكررها، ففي فضل عظيم. أخذها بركة، أخذها بركة، وتركها حسرة. إذا تركتها ولم تأخذ بها ستندم، تركها حسرة. هذه السورة هي من طوال، بل هي أطول سورة في كتاب الله، وفيها أطول آية وهي آية الدين، وفيها من الأحكام الكثيرة. قال القاضي ابن العربي رحمه الله، قال: تأملت سورة البقرة فوجدت فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حلال و1000 حرام، فهي عظيمة عظيمة حقيقة. ابتدأها الله سبحانه وتعالى بذكر صفات المتقين في 5 آيات، ثم ذكر صفات الكافرين في 2، ثم بعدها ذكر صفات المنافقين وحذر منهم في 13 آية، 13 آية، يعني إلى آية تقريبا 20، كلها في أصناف الناس 3: المتقون والكافرون والمنافقون. ثم بعد ذلك جاء النداء، أول نداء في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك جاء ما يقرب من 50 آية كلها تتحدث عن مواقف بني إسرائيل، مواقف سيئة وقبيحة مع الله سبحانه وتعالى ومع شرع الله ومع نبي الله موسى. ذكر الله مواقف بني إسرائيل، كل ذلك تحذير لهذه الأمة أن لا تقف ما وقف منه بنو إسرائيل، ما يقرب من 50 آية. ثم بعد ذلك ذكر الله قصة إبراهيم أبو الأنبياء، وهو قدوة هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم محمد أمر باتباع ملة إبراهيم، أن أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، بل أمرنا نحن جميعا، قال الله: واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وذكر الله قصة إبراهيم وبناء البيت، وبعد ذلك الحديث عن هذه الأمة، أمة محمد التي هي خير الأمم، وبيان ما فرض الله عليها من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعلاقات الأسرية، أحكام النكاح والطلاق والعشرة الزوجية والإنفاق وكل ما يتعلق بأحكام هذه الأمة، إلى أن ختمت بموقف هذه الأمة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أي سورة أيها الإخوة، إذا أردت أن تقرأها خذها وتأملها وقلب صفحاتها وتأملها حتى تستوعب هذه السورة وعما تتحدث، ثم أقرأ، ثم تشرع في قراءتها وتدبرها. فإن النظر في السورة ككل يعطيك تصور واضح عما تتحدث عن السورة. كل سورة من سور القرآن لها موضوع خاص، لها موضوع تتحدث عنه. أي سورة من سور القرآن لها كيان معين، ولها موضوع تتحدث عنه، ولها أغراض معينة، ولها هدف، ولها هدف وغاية سامية، لازم تتعرف على هذا الشيء. أما أن تجهل هذه الأمور هذا قصور منك. فكل سورة، ولذلك لو تتأمل الآن سورة الفاتحة، في آخرها قال الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عرفنا المغضوب عليهم وأنهم كل من عرف الحق وأعرض عنه كاليهود. جاء تفصيل كلمة غير المغضوب عليهم في سورة البقرة تفصيلا دقيقا. ولا الضالين هم الذين عبدوا الله على جهل كالنصارى، فجاء تفصيل ما يتعلق بأحكام النصارى وعقائدهم في سورة آل عمران. فأنت تتأمل أن سورة البقرة وسورة آل عمران بتفصيلاتها الدقيقة وطول آياتها أجملها الله في كلمتين: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. وهكذا تقرأ بتأمل وتدبر وتستفيد، تستفيد وتكون علاقتك قوية مع كتاب الله. حاول أن تكون علاقتك في حياتك كلها إلى مماتك وأنت متعلق بالقرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا ما قال للمؤمنين ولا المسلمين ولا للناس، قال شفيعا لأصحابه. متى يكون الإنسان مصاحب القرآن؟ إذا لازمه. الصاحب هو الذي يلازم الشيء ملازمة تامة، فأنت إذا لم تكن ملازم القرآن ما تكون من أصحابه، فهذا معنى قوله شفيعا لأصحابه. طيب نبدأ حتى لا نطيل، نبدأ بما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره، وهذا من أفضل التفاسير، من أفضل التفاسير في أسلوبه وعرضه وبيانه للآيات باختصار وبيان واضح بكلام مجمل ومختصر لا يشتت القارئ بحيث أنه لا يدري ماذا يقرأ، وإنما يعطيك المعاني بدقة ووضوح، يقرأه العامي والمتعلم والعالم كل يقرأ ويستفيد منه. نحن نقرأ الآن ونسمع كلام الشيخ رحمه الله ماذا قال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تفسير سورة البقرة وهي مدنية. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقدم الكلام على المسألة، وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة فالأسهم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. طيب، هذه الآيات التي ذكرناها في صفات المتقين، في صفات المتقين خمس آيات كلها في صفات المتقين. يقول المؤلف: السورة مدنية، مدنية يعني أنها نزلت في المدينة بعد الهجرة، والبقرة واضح في دلالاتها وفي موضوعاتها أنها من السور المدنية. كيف تعرف ذلك؟ السور المدنية دائما، السور المكية التي نزلت في مكة دائما تتحدث عن تقرير العقيدة، لأنها تواجه من تواجه وثنيين كفار مشركين يعبدون الأصنام، فهي تقرر العقيدة، الإيمان بالله وباليوم الآخر، البعث، لأنها تخاطب أناس منكرين للبعث، وتتحدث عن القرآن لأنهم أيضا ينكرون القرآن، يقول: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وهم ينكرون القرآن ولا يؤمنون به. فهي تقرر عقيدة الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالقرآن وبالملائكة، الملائكة هم يتهمون الملائكة أنهم بنات الله، وهكذا، وتقرر العقيدة في الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ينكرون، يقولون: هذا ساحر وشاعر وكاهن، فلا يؤمنون به. فجاءت السور المكية في الغالب أنها تقرر العقيدة الصحيحة والإيمان بالله. أما السور المدنية فهي في الغالب تخاطب أناس مؤمنين يؤمنون بالله واليوم الآخر وبالرسول، فهي تتحدث في الغالب عن التشريعات، عن الأحكام الشرعية، ما يحتاج إليه المسلم في حياته، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا. ولذلك تلاحظ أول الآيات قال: الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهي تخاطب ناس مؤمنين وناس مؤمنين. طيب، يقول: البسملة تقدمت، لأنه بيّن الشيخ رحمه الله في أول الفاتحة معنى البسملة، فلا حاجة أن يعيد لأن الكتاب مختصر. طيب، قال: وأما الحروف المقطعة، ما هي الحروف المقطعة؟ هي ألف لام ميم ونحوها. كم سورة وردت فيها حروف مقطعة؟ 29 سورة من سور القرآن، حتى قال بعضهم هي على عدد الحروف على عدد حروف الهجاء. إذا قلنا إن الألف حرف والهمزة حرف تصبح 29، أما إذا قلت الألف والهمزة حرف 28. يقول 29 سورة، الحروف المقطعة من غير تكرار نصف الحروف، 14 حرفا. ابتدأ الله بعض سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد وحاميم وصاد وقاف ونون، ابتدأها. ما الحكمة؟ ليش افتتح الله هذه بعض السور بالحروف؟ أنت قد تسأل، قد يأتيك شخص غريب يسألك يقول لك يا أخي أنتم عندكم في القرآن حروف ألف لام ميم نون، ما معناها؟ كيف تجاوبه؟ تسكت وأنت مسلم تقرأ القرآن؟ لازم تعرف. فالحروف المقطعة الشيخ يقول هنا، يقول الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها، لمعناها معناها ما حد يعرف صح، لكن هي في ذاتها حروف من حروف الهجاء. لو سألك تقول هي حروف من حروف الهجاء، وحروف القرآن مبني على حروف الهجاء. أي شخص يريد أن يكتب كتابا أو رسالة من وين يأتي بالحروف ويكتب. فالحروف هذه هي أصول الكلمات، وهي أصول الجمل والكلمات والرسائل، وهي أصول القرآن. أي سورة من سور القرآن مبنية على حروف، أقصر سورة ولا أطول سورة، إن أعطيناك الكوثر عد حروفها، هي حروف. هذه الحروف هي حروف الهجاء التي يتكلم بها العرب. فإذا قيل لك ما معنى ألف لام ميم، تقول هي حروف من حروف الهجاء التي يتكلم بها العرب. طيب إذا عرفت هذا، هذا واضح. طيب ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ الشيخ يقول لها حكمة، يقول مع الجزم بأن لها لم ينزلها الله عبثا الحكمة. ما الحكمة من وجود هذه الحروف؟ هذه الحكمة هي إقامة الحجة على العرب، إقامة الحجة على العرب، وإعجاز العرب بالقرآن، إعجازهم بالقرآن. يعني نقول أيها العرب، أيها المعاندون، أيها الكافرون بالقرآن الكريم، هذا القرآن بين أيديكم مكون من حروف هجائية، مثل ما أنكم أنتم تكونون كلامكم وقصائدكم وأشعاركم وخطبكم من هذه، هذا القرآن مثله، ما في فرق. فآمنوا به ولا فأتوا بمثله، هل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ إذا كنتم تقولون هذا من كلام محمد أو أنه من كلام بشر، في قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. طيب أنتم تقولون كلام بشر وليس من عند الله، وأن محمد هو الذي افتراه، لماذا لا تأتون بمثله؟ لماذا لا تأتون؟ ولذلك تحداهم الله، قال فأتوا بسورة، ولو سورة واحدة، ولو أقصر سورة، وما استطاعوا. ثم تحداهم، قال أول شيء تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل هذا القرآن، ولم يستطيعوا، بل تحداهم وتحدى غيرهم، قال قل لو اجتمعت الإنس كلهم والجن معهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو كانوا متعاونين متكاتفين يجلسون في مجلس واحد ما يستطيعون أن يأتوا مثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تنزل معهم، قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، كذب، هاتوا عشر سور، وما استطاعوا. وهم خصوم، يعني هم خصوم الدعوة، دعوة بينهم وبين محمد خصومة شديدة، يعني إذا كانوا صادقين يأتون. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم، قال أعطوني مثله، هاتوا عشر سور، ما استطاعوا، سكتوا. ثم تنزل معهم، قال فأتوا بسورة ولو سورة واحدة، أقصر سورة، سورة الكوثر، ولا استطاعوا. ثم تنزل معهم أقل من ذلك، قال فأتوا بسورة من مثله، كما في سورة البقرة، قال من مثله يعني مشابهة ولو مشابهة، وما استطاعوا. ثم تنزل أقل من ذلك، قال فأتوا بحديث مثله، أي كلام، مو بسورة، لو أقل من سورة، عطنا حديث كلام مثله، وما استطاعوا. وما استطاعوا. يمكن يجيك واحد الآن يقول لك كيف تقول أنه يعني سورة ما يستطيع أن يأتي كلمات تجمعها؟ نقول تستطيع تجمع كلمات؟ ما تستطيع، ما تستطيع تجمع ولا كلمات ببلاغة القرآن وإعجازه ترتيبه ونظمه وتنسيقه، ما تستطيع. ولذلك ترتيب القرآن والله لو اجتمع الإنس والجن على أن يرفعوا حرف واحد ويبدلونها بحرف واحد ما استطاعوا، وأن يكون الكلام قد اختل اختل. ذلك الكتاب لو قلت هذا الكتاب اختلف المعنى اختلاف كبير، مع أن ذلك معناها هذا، ما هي فرق، قريب جدا، مع ذلك يختلف. قال ذلك يعني ذلك، لا ريب فيه لو قلت لا شك فيه ما يمشي، لو قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه، لو قلت ذلك الكتاب لا ريب به، فيه وبه حروف كلها حروف جر، قال لا غير، هذه فيه تدل على معنى وبه تدل على معنى. ولذلك أنت تقرأ أحيانا يعني حرف مكان حرف، يعني تأمل، والله يا أخوان لو نتأمل فقط يعني حروف القرآن وكلماته فيها إعجاز فوق طاقة البشر. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، شوف قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة، ليش قال ثم؟ لأن هذه مراحل منفصلة تأخذ وقت طويل 40 يوم، مراحل منفصلة. لما جاء في العظام قال فكسونا العظام مباشرة، الفاء تختلف عن ثم، الفاء مباشرة، تقول دخل زيد فعمر، يعني مباشرة. لما تقول دخل زيد ثم دخل عمر فرق في الأسلوب فاصل. وهكذا حتى الحروف في القرآن معجزة، معجزة عجيبة. ولذلك الذين قاموا بترجمة القرآن، قاموا بترجمة القرآن، ترجمة معاني القرآن، ولا نقول ترجمة القرآن، لا يجوز، القرآن مستحيل أن يترجم بألفاظه، هذا إعجاز ما يستطيع، مستحيل، أي استحالة، ما يمكن أبدا أن تترجم ألفاظ القرآن، هذا مستحيل. الذين يترجمون يترجمون المعاني، المعاني كلام بشر، ممكن تترجم المعاني، تأتي على كلام السعدي تترجمه، لكن القرآن مستحيل، ما في أحد يستطيع أن يترجم القرآن. ولذلك الذين ترجموا القرآن من الأعاجم، من الأعاجم من غير المسلمين، ترجموا ترجمات كلها خطأ، خطأ، ما استطاعوا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ترجمها بألفاظها، الله ما يقصد الألفاظ، هو يقصد المعنى. يقول لا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا، تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كناية عن البخل، تبسطها كل البسط عن الإسراف، فتجي ترجمها ما تستطيع، هو يقصد واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يترجمها، خلي يترجم، ما يستطيع يترجم، وش جناح، جناح طير، ما يمكن. الله يقصد ماذا؟ يقصد التواضع للوالدين، خفض الجناح للوالدين، جناح. لذلك الذين ترجموا وقعوا في أخطاء كثيرة ما يمكن أصلا، حتى واجهتهم حروف وواجهت كلمات ما استطاعوا أصلا يترجمونها. وأنا أذكر أحد قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، لما جاء عند كلمة سلكه ما استطاعوا، يقولون ماذا؟ يقولون شقوا، الشق غير السلك، أدخل الماء ما استطاع، إدخال الماء غير. فكلمة سلك هذه لها معنى دقيق، الله اختار كلمة سلكها وهي معجزة للعرب أصلا، العرب ما يستطيعون أن يبدلوها بكلمة ثانية، فما استطاعوا. فعموما القرآن معجز حقيقة، ولو تحدثنا وجلسنا مجلسا أخذ منا أيام ما استطعنا أن نعطي القرآن حقه في بيان إعجازه. القرآن معجز لا حد له، فوق طاقة البشر، فوق طاقة العلماء، أعجز الأطباء وأعجز المهندسين في جميع مجالاتهم، وأعجز الفلكيين، وأعجز كل العلماء، علماء البشر أعجزهم القرآن، يجون يبحثون في القرآن يجدون فيه. حتى أني سمعت أن من من هم غير المسلمين كاليهود والنصارى يأخذون بعض العلوم من القرآن، يستفيدونها في مجال الدنيا من القرآن، يأخذونه من القرآن. فالقرآن كما قال الله سبحانه قال تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا تظن هذا القرآن، هذا يا إخوان والله حقيقة كنز، كنز عظيم ونعمة بين أيديكم، فالمفرط فيه قد فرط بنفسه. والله لو تجمع لك الدنيا كلها بأموالها وزخارفها ما تأتي عند القرآن ولا مثقال ذرة، مثقال ذرة. هذا كنز، من يفرط فيه يضيعه ولا يعرف قيمته قد ضيع نفسه. فعلينا أن نعرف قيمة هذا القرآن. اليهود ماذا صنعوا بالتوراة؟ حرفوها وضيعوها وضاعت. والنصارى ضيعوا الإنجيل، كل الكتب السابقة ضاعت، والله حفظ لنا القرآن، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن نعم الله علينا أن هذا القرآن غضا طريا ما استطاع أحد أن يغير فيه على مدى السنين. كل من جاء يعبث بالقرآن ويغير أو يبدل أو يزيد كشف الله ستره، كشف الله ستره، لأن الله تكفل بحفظه، فما يستطيع، حاولوا يغيرون، حتى وجدنا بعض الطبعات فيها تغيير كشف ستره على طول. في آية ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، هكذا في بعض الطبعات قديمة، ومن يبتغي الإسلام دينا، وهي ماذا؟ ومن يبتغي غير الإسلام، شال كلمة غير، يظن الناس جهل ما يفهمون ويقرؤون كيف، فما استقى أصلا الكلام غير، الكلام يعني تمجه الأسماع ولا تستطيع أن تنطق به، ما تستطيع أنت يعني لو حتى تسمعون أحيانا عوام ما تعلموا ولا حفظ القرآن، ولو تعطيه ورقة تقول اقرأها ما عرف يقرأها، ومع ذلك يرد على الإمام، يردون على الإمام كيف حفظ، استوعب عرف، حتى يقول أنا ما قبلت هذه الكلمة لما قرأها الإمام أو هذه الجملة ما استطعت أن أقبلها لأن فيها خلل، وهو عامي ما يقرأ، تعطيه المصحف تحطه بين يديه ما يقرأه. هذا إعجاز الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حكيم. وإنه لذكر لك ولقومك وإنه لكتاب عزيز صعب المنال، وإنه لكتاب عزيز. بعد هذا البيان أنا لا أريد أن أطيل في هذه الكلمة، بعد هذا البيان أيها الأخوة، أي عاقل يعرف قيمة القرآن، القرآن الآن في جيبك في الجوال، أعطي القرآن حقه، أعطوه حقه، لا نقرأه في رمضان وإذا انتهى رمضان تركنا القرآن، ولا نقرأه إلا يوم الجمعة، وأحيانا لا تقرأه حتى يوم الجمعة تجي متأخر، ولا يكون له حظ في جيبك، والأشياء الأخرى من التويتر وغيره لها حظ كبير عندك تمضي معها ساعات، والجروبات والمقاطع والواتساب والسنابات كلها لها حظ عندك، والقرآن ليس له مكان، هذا تفريط وضياع، ستسأل عنه كما قال سبحانه قال وسوف تسألون. طيب إذن الحروف المقطعة إذا سألك أحد قل هي حروف من حروف الهجاء، جيء بها لإعجاز العرب، لإعجاز العرب ما يستطيعون أن يأتوا بمثله، أتى الله بهذه الحروف حتى يبين لك أن القرآن مكون، لما يقول ألف لام ميم يريد الله عز وجل أن يبين لك أن القرآن وهذه السورة كلها مكونة من حروف الهجاء، وتحدي للعرب، العرب وغير العرب كل الناس يتحداهم بأن هذا القرآن مكون من حروف، ليس فيه شيء معجز، يعني ما يستطيع الإنسان أمامك القرآن يعني حروفه واضحة وآياته واضحة مكونة من هذه الحروف، هذا معناه. طيب نأخذ الآية اللي بعدها. وقوله ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ماذا تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين. فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين. فهذا الكتاب الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيد للشك والريب. طيب يعني الآن شوف أول كلمة بعد الحروف المقطعة في أول السورة يعطيك الله خبر عظيم في هذا القرآن الذي جلسنا نتحدث عنه قبل قليل، يقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه. أي كتاب تشك فيه، أي كتاب فيه نقص وفيه خلل إلا كتاب الله، العصمة لكتابه. أول كلمات يقول لك ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا تشك فيه، ابعد الشك مرة، ما يمكن تشك، لو شكيت الخلل منك. ولذلك الذين شكوا في القرآن ارتابت قلوبهم، هذا هو السبب من عندهم. لما يأتي الأعمى الذي لا يبصر يقول لك أنا لا أرى الشمس غير موجودة، تقول ليش غير موجودة؟ قال ما أشوفها. الخلل فيك أنت، مو بالشمس، الشمس موجودة، أنت اللي ما تراها. فكذلك القرآن لما يقول القرآن فيه كذا وكذا يرتاب فيه يشك فيه، نقول الشك فيك أنت، أما القرآن ما في شك، ما في شك، الخلل منك. حتى تجد بعضهم يقول لك ليش الله يقول مرة كذا ومرة كذا، هذا تعارض، هذا تناقض، نقول أنت عندك التناقض، أما القرآن ما في تناقض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه. أنا أسألكم الآن سؤال، ليش قال ذلك الكتاب مع أن الكتاب بين أيدينا؟ ليش ما قال هذا الكتاب؟ قريب هو، ليس بعيد. البعيد تقول ذلك ذلك، والقريب تقول ذلك القمر لأنه بعيد، ما تقول هذا القمر، وتقول هذا الكتاب لأنه قريب. ليش قال الله أشار إليه بالبعيد؟ فيه بلاغة وإعجاز، نقول معناه لمكانة القرآن وعلو منزلته وشرفه أشار إليه بالبعيد، أشار إليه بالبعيد. وأنت تشير إلى شخص لو كان قريب تشير إليه بالبعيد إذا كان له مكانة عندك. طيب ذلك الكتاب، يقول الكتاب الكتاب العظيم، يعني الألف واللام تفيد التعظيم. ذلك الكتاب وهو القرآن، القرآن له أسماء كثيرة، يسمى بالقرآن، يسمى بالكتاب، يسمى بالفرقان، يسمى بالذكر، وله صفات شفاء وموعظة وهدى ورحمة كثيرة، وكل كلمة تأتي تناسب مكانها. يعني لو جئت هنا وقلت بدل ما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه قلت ذلك القرآن، ما يمشي، لأن الكتاب هنا هذا مكان، هذا مكانها، هذا مكان هنا، ما تستطيع تغير. تقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لو جيت قلت إن هذا الكتاب يهدي، ما تمشي، لأن الله وضع كلمة القرآن هنا والكتاب هنا، ما تغير، ما يمكن أصلا، بلاغة القرآن ما تسمح لك. فكلمة الكتاب أولا، لماذا سمي القرآن كتابا؟ لأنه مكتوب، لأنه يكتب، وسمي قرآنا لأنه يقرأ بالألسنة، واضح؟ فكل كلمة لها معنى، يوصف القرآن أو يسمى بالقرآن لأنه يقرأ، يسمى بالكتاب لأنه يكتب، يسمى بالذكر لأنك تتذكر وهو يذكرك، وسمى بالفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. طيب ذلك الكتاب قال المشتمل على كل كتب المتقدمين، يقول كلمة كتاب هذه كلمة عظيمة لأن هذا الكتاب اشتمل على جميع الكتب المتقدمة مثل ما ذكرنا، واشتمل على علوم الدنيا والآخرة، كما قال ابن مسعود قال إن هذا القرآن فيه علم الأولين والآخرين وفيه علم الدنيا والآخرة. طيب قال لا ريب فيه، لا ريب فيه، قال لا ريب ولا شك. أنا أسألكم الآن، هل الريب هو الشك ولا يختلف؟ لما تقول أنا مرتاب أشك في فلان، هل الريب هو الشك؟ لو كان الريب هو الشك ممكن تقول لا شك فيه، هنا نقول لا، الريب له معنى أدق من الشك، الريب هو شك وزيادة، لأن المرتاب عنده خوف، عنده وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف، ظبي قد دخل في مكان، فقال لا يرتابه أحد منكم، لا يرتابه، يعني لا يخيفه. إذن كلمة الريب هي الشك بالشيء مع خوف، تقول أنا مرتاب من فلان يعني ما أنا مطمئن، معي خوف منه وشك. كلمة الريب أدق، هي تأتي معنى الشك لكنها أدق. وكلمة اختيار القرآن لا ريب، شوف كل كلمة لها كل حرف، لا ريب فيه لا شك فيه. وأهل اللغة يقولون اللام هنا نافية للجنس، تنفي كل أنواع الريب، نافية للجنس تنفي كل. لما تقول لا أحد في الدار ما يمكن أن يوجد فيها أحد وأن تقول لا أحد، فهذه تنفي، تنفي نفيا قطعيا. فكلمة لا ريب تنفي نفقا قطعيا جميعا أنواع الريب. يقول الشيخ رحمه الله، شوف دلالة الشيخ، يقول إذا كان القرآن هنا يقول الله لا ريب فيه، طيب وش ضده؟ ما هو الضد؟ قال يلزم أن ضده وهو اليقين. إذا قلت لا ريب فيه يعني هذا الكتاب كتاب يقين لا نشك فيه، يقين درجة أعلى درجات العلم، يعني أنها كأنك تنظر إليه نظر اليقين. قال اليقين، فهذا القرآن استلزم اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك. شوف كيف عبارة الشيخ رحمه الله، المزيل للشك والريب. طيب عشان نختم المجلس نأخذ القاعدة هذه. وهذه قاعدة مفيدة، أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكلام، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه. فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال هدى للمتقين. شيء طيب، هذه قاعدة. شوف الشيخ رحمه الله حتى القواعد يستنبطها لك، يقول إذا عرفنا أنه لا ريب فيه، هذا نفي الريب، وش القاعدة اللي نستطيع أن نأخذها؟ يقول دائما القاعدة اللغوية أن نفي الشيء زين نفيه عما لا يليق به يستلزم المدح، يستلزم المدح. لما تقول كلامك أيها الرجل لا غبار عليه، أنت نفيت ماذا؟ الغبار، لا غبار عليه. معناته ما معنى هذا الكلام؟ أن كلامك من أحسن الكلام ومن أفضل الكلام. إذن أنت لما تنفي تثبت، لما تنفي تثبت، لما يقول الله لا ريب فيه معناته أنه يثبت لك شيء، يثبت لك شيء. فيقول يعني يقول النفي من غير ضد، من غير ضد مو مدح، ليس بمدح، لكن إذا كان يتضمن الضد فهو مدح، وكلام الله مدح، لأنه لما قال لا ريب فيه لكماله ولقوته ولبلاغته. وخذ من المعاني، خذ المعاني التي لا حد لها، فهذا فيه إثبات. وهذه قاعدة، نفي الشيء يستلزم ضده وهو إثبات، وهو إثبات. لما تقول ورب، ولما تقول إن والله عز وجل قال سبحانه وتعالى في كتابه ولا يظلم ربك أحدا، الآن نفيت أنت الظلم عن الله، شيء يستلزم كمال العدل، كمال العدل. لما تنفي عنه الظلم تثبت الله أنه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. إذن القاعدة واضحة، نفي الشيء الذي لا يليق يستلزم منه ثبات ما يليق به. أي هذه قاعدة جميلة جدا من الشيخ، وهو دائما يستنبط قواعد. طيب بعدها قال هدى للمتقين. أنا الوقت يضيق بنا ولا نريد أن نأخذ من الوقت أكثر من كذا، ولكن يعني حقيقة القرآن الذي يجلس معه تدبرا وتأملا والله لو تذهب عليه ساعات الدنيا كلها ما يمل، ما يمل. والوقت يضيق بنا ولا نريد أن نأخذ منكم أكثر من ذلك، وإلا الحقيقة يعني الإنسان مع القرآن لا يريد أن ينفك عنه ولا لحظة، لا يريد أن ينفك عن تدبره ويعيش في عالم آخر، يعيش في عالم آخر غير الدنيا كلها. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على الطاعة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم تدبر هذا الكتاب العظيم الذي لا يمل معه. ابن عمر، وأنا كررت عليكم أكثر مرة، ابن عمر الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مكث 8 سنوات يتدبر سورة البقرة. فلو جلست أنت 8 سنوات هو أشرف منك، هو أشرف منك وأعظم منك عند الله. ابن عمر صحابي جليل ومع ذلك مكث، فأنت تحتاج إلى أكثر من 8 سنوات. فلا لا تستكثر أنك تجلس جلسات خفيفة مع القرآن الكريم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ويوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والله أعلم.